إذاعة بريدة تقدم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ففي هذا اليوم الموافق للخامس عشر من الشهر الخامس من عام 1432 نلتقي في هذا الجامع المبارك جامع عمر بن عبد العزيز في مدينة بريدة، نلتقي على مائدة من موائد الخير والصلاح والفلاح. وكانت المحاضرة كما سمعتم لشيخنا مشعل عتيبي حفظه الله، ولكن حصل له ظرف طارئ وعذر لا يستطيع معه الحضور، نسأل الله عز وجل أن يكشف ما لم به وأن يرفع ما نزل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكانت عنوان محاضرته في هذه الليلة المباركة المشتاقون إلى الجنة. الحديث عن الجنة عزة في الله حديث طويل، حديث طويل عريض لا تفي فيه كلمات ولا محاضرات ولا ندوات ولا مؤلفات، كيف لا، والحديث عن أفضل الرغائب وأجل المطالب، كيف لا والحديث عباد الله عن جنة أعدها الله للمتقين وأعدها الله للمؤمنين وأعدها الله للمحسنين، كيف لا هي جنة فيها الأمن والأمان والراحة والطمأنينة، لا نقص ولا تعب ولا هم ولا غم، كيف لا عباد الله، وهي حياة لا موت بعدها وعافية لا تخلو بعدها وصحة لا مرض بعدها وشباب لا هرم بعده. هذه الجنة حبة لله التي اشتاق لها المؤمنون واشتاق لها الموحدون واشتاق لها الذين أسهروا ليلهم وأضمعوا نهارهم وجدوا واجتهدوا في هذه الجنان العالية إلى الجنان العالية والدرجات الرفيعة. لأنه أحبتي في الله من المتقرر أن الدنيا أن المنزل منزلتين لا ثالث لهما، الجنة الدنيا والآخرة، الموت باب وكل الناس داخله، فليس شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. فالدنيا أحبتي في الله مزرعة الآخر، ولهذا ربنا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني اجعل همك وجهدك وعملك وما تستثمره وإيش في آخرك، فلا تنس نصيبك من الدنيا. ولهذا ربنا يقول لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، إنها العبادة، إنها الطاعة، إنها المواصلة للعبادة حتى يأتي الإنسان أجله وتنقضي أيامه. ولهذا أحبتي في الله غدا توفي النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. نعم، أحبتي في الله في الدنيا مزرعة للآخرة، كما قال عمر بن عبد العزيز الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، الدنيا خزانة ثالث، الدنيا والآخرة، فانظر ماذا تضع في هذه الخزنة. نعم، هم الليل والنهار يعملان فيه، لأن العمر محدود والأيام معدودة والأجال مقصورة، فإذا لا يعمر الإنسان في هذه الدنيا مهما طال العمر الإنسان ومهما امتدت عافيته وصحته، فلا بد أن يأتي يوم وهو لا يوجد على هذه البسيطة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذا كان والحالة هذا أحبتي في الله، فليبادر الإنسان ما دامت أيامه محدودة معدودة. ولهذا جاء في البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر الله أجله إلى 60 أو 70، وعند الترمذي أعمار أمتي ما بين 60 و70، الأيام قلائل أيامها محدودة. ولهذا قال بعضهم سبيلنا في الدنيا سبيل مسافرين ولا بد من جاهد لكل مسافر ولا بد من انسان من حمل حجتين ولا سيما اشرار فصولة طاهرين. ويقول الاخر سبيل الخلق كلهم الفناء كما احد يدوم ولا بقاء يقربنا الصباح الى المنايا ويدنينا اليهن المساء والروح فيك وديعة أودعتها فتركها بالرغم منك وتطلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل بعدك والنهار بلاهما أنفاسنا سفيات تعد وتحسب. كل نفس تقربك من الآخر ويبعدك من الدنيا شيئان ينفكعان أول وهلة ظل الشباب وصحبة الأشرار. فلهذا الدنيا أحبتي اللي في الله مزرعة للآخرة مزرعة للآخرة. فالإنسان يحصد أو يحصد الآخرة ما جناه وما بذره في هذه الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالذي يبقى في الآخرة هو العمل الصالح الذي يجده الإنسان أحوج ما كان إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث أهله وماله وعمله. أهله وماله وعمله لاحظ هذه الأشياء التي أنت تمارسها منذ نعومة أظفارك ومنذ خروجك من الدنيا الإنسان ما بين الأهل وما بين المال وما بين العمل. لكن يتبعك ذلك إليه إلى باب المقبرة. فإذا دخلت مع باب المقبرة رجع اثنان المال والأهل ويبقى ماذا؟ العمل. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول العمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والقبر سهم بيد غيرك لا تدري متى يخشى. إذا كان والحالة هذا أحبتي في الله فأولى ما يسأل الإنسان إليه ويجتهد إليه ويستثمر وقته وطاقته هو إيش؟ العمل الصالح الذي يقربه إلى الله ويدنيه إلى الله ويقربه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الإنسان في هذا. وانظر أخي المسلم أنك في كل يوم كل يوم يذهب هذا اليوم ولا يمضي أبدا لكن تنظر ماذا أودعته من العمل الصالح. ولهذا ما من ميت إلا سينزل. إن كان محسن ندل على إيش؟ على أنه ليش مجاز ما استكثر من العمل الصالح. وإن كان إيش مسيئا ندم على إساءته وعلى تفريطه وعلى غفلته وعلى إيش على إعراضه. فاليوم أحبتي في الله عمل ولا حساب. لكن غدا ماذا؟ حساب ولا عمل. اليوم وقت العمل وقت التحصيل وقت الجد وقت الاستثمار. صل قبل إيش أن يصلى عليك. صم قبل أن لا تستطيع أن تصوم. اعمل من الصالحات قبل أن لا تستطيع أن تعمل ذلك. لأن الدنيا أحبتي بالله بل الدنيا لا بد لها من التقلب ولا بد لها من تغير الحال. ولهذا قال الله جل وعلا لتركبن طبقا عن طبق يعني من حال إلى حال. شاب ثم يكبر صحيح ثم يسقم حي ثم يموت. وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد الدنيا دار متاعب دار نصب. كل من لاقيه يشكو دهره ليس شعري هذه الدنيا لمن. كل الناس تجد عنده من الهم والغم والنصب والتعب ما الله به عليه. طيب متى الراحة؟ متى الأنس؟ متى الطمأنينة؟ متى الإنسان يجد راحة بذلك؟ إنه إيش في الجنة. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله يا إمام متى الراحة يا أبا عبد الله؟ متى الراحة يا أبا عبد الله؟ قال إذا وضعت أول قدم في الجنة هذا وقت الراحة. إذن ينبغي الإنسان أن يحرص على العمل وأن يجد في العمل قبل أن تأتي هذه الأصداف نعم قبل أن تأتي هذه الأرداد الإنسان اليوم آمن معافى صحيحا قويا نشيطا، لكن غدا سوف تتبدل هذه الأشياء. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، وهكذا. ولهذا أحبتي في الله، ثمانية تجري على المرء دائما، ولا بد أن المرء يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. ثم سقم وعافية. اسأل الموتى يتمنون ماذا؟ يتمنون نفس، لا دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا، يتمنون نفس من الأنفاس. لماذا تطلب نفس؟ قال: لأقول فيه سبحان الله، لأضعه في ميزان الحسنات. سل المرضى، أسأل الله أن يشفيهم وأن يعافيهم، يتمنون أنه مع العاملين والمجتهدين، ولكن بشرى لهم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما في البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. فلهذا أحبتي في الله، الوقت وقت عمل وتحصيل، لا سيما في الأزمان المتأخرة، في وقت الظلمات، وقت الفتن، وقت تلاطم الأمواج، وقت الإحن، وقت اختلاف الأمور، ينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة، يكثر من العبادة، يقبل على الله عز وجل في العبادة. في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار: عبادة في الهرم كهجرة إليه، عبادة في الهرم كهجرة إليه. ويوجد نماذج حية مشرقة قوية في هذا الوقت، في هذا العصر، لا في عصر السلف، ممن يجد اجتهادا، ممن يختم القرآن في كل يوم والبعض في كل يومين، وممن يصوم يوما وراء يوم، وممن واصلا لأرحامه، بارا بوالديه، لم تفته الصلاة أبدا إلا ما شاء الله عز وجل، وممن إلى آخره، ممن هن نماذج أحبتي فلا، كأنما عاشوا للآخرة، كأننا عاشوا للآخرة. فعلى الإنسان أحبتي في الله أن يجد ويجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله جل وعلا حينما يذكر الآخرة والدار الآخرة والمنازل الرفيعة والدرجات العالية يأمرنا إيش؟ بالمسابقة، يأمرنا بالمسابقة. وحينما يذكر الدنيا يقول ربنا عز وجل: فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، لأن الكمال عزيز، مهما طلبت الكمال في المال أو في الماء، في الجاه أو في التجارة أو غير ذلك، لا بد من النقص، ولا بد من الخلل. لكن في الآخرة يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، كعرض السماوات والأرض، كعرض السماء والأرض. والله جل وعلا قال: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، يعني لا يفوتك أحد على العمل، ولا يسبقك أحد على العمل، استبق الخيرات، فاستبقوا الخيرات. والخيرات يشمل إيش؟ يشمل الواجبات مثل الصلوات والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم، لأن بعض الناس يشتغل بالهامشيات ويشتغل بالمستحبات، بينما إيش؟ ضيع المفروضات، ضيع ما أوجب الله عليه. فرقم واحد أحبتي في الله، أول ما تعمل تقوم بالواجب وتترك المحرم، تقوم بالواجب وتترك المحرم. في البخاري عن الرسول الهادي محمد صلوات ربي وسلامه عليه من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي إيش؟ مما افترضته عليه. ثم عطف: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن القيام بالواجبات وترك المحرمات، فاستبقوا الخيرات. والله جل وعلا أثنى على إيه؟ على الأنبياء والمرسلين، على الأنبياء والمرسلين الذين بلغوا في العبادة والاستياق إلى الجنة الذروة العليا والمقام الأعلى، نعم، والقدوة الأثنى في هذا الباب. فقال الله عز وجل: أو عمن عن الأذية. وتلاحظ أن الله عز وجل قال يسارعون في الخيرات، في الخيرات يعني هنا ظرفية، يعني يعملون يجدون يجتهدون يسارعون. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء أن الإنسان ينظر إلى من هو دونه في الدنيا، لكن في الآخرة ينظر إلى من هو إيش، من هو أعلى. فالذي تفوته الصلاة ينظر إلى الذي لا تفوته الصلاة فيسابق، والذي تفوته الصلاة ينظر إلى الذي لا تفوته تكبيرة الإحرام، وهكذا دواليه. ووالله يا عباد الله لو نظرنا إلى ديننا، إلى ديننا كما ننظر إلى أمور دنيانا لسلم لنا ديننا. فعند مراد الله تبنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. حينما تريد النفس العمل أو الذهاب وترغب وتشتهي تجد الإنسان على قدم وساق، على قدم وساق، لا يمل لا يكل لا يسعد. لكن عند مراد الله، عند الصلاة، عند بر الوالدين، عند صلة الرحم، عند قيام الليل، عند قراءة القرآن، عند الإحسان إلى الآخرين، عند الابتسامة لوجوه الناس، عند بذل المعروف، عند إلى آخره، تجد الإنسان عنده من الملل والكسل والإهمال وقصاراه يقول الحمد لله أنا مسلم، أنا مسلم الحمد لله. إن شاء الله فضل الله عظيم، نعم فضل الله عظيم، لكن لا تنسى أن هناك درجات، لا تنسى أن هناك جنات، لا تنسى أن هناك خيرات وبركات عند رب الأرض والسماوات. ولهذا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كما في البخاري قال سبحان الله سبحان الله ماذا أنزل الله من الخسائل وماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الجسم. ثم قال عليه الصلاة والسلام من يوقظ صواحب الحجرات، صواحب الحجرات من؟ أزواج، أزواج عليه الصلاة والسلام. من يوقظ صواحب الحجرات لماذا؟ لكي ينظر، لكي يتفكر، لكي يضيعنا الأوقات، لكي يجلسنا يعني عند الأمور المحرمة، لا لكي يصلينا. لاحظ إيش، لكي يصلينا، لأن العبادة هي التي تحفظ الإنسان أوقات الفتن وأوقات الأزمات لكي يصليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حسبه أمر قام وصلى عليه الصلاة والسلام، قام وصلى، لأن الصلاة هي الصلة بينك وبين الله. قل لي بربك إذا لم تتقن الصلاة ولم تقم بالصلاة على الوجه الأكمل ولم تخشع فيها فمتى تكون قريبا إلى ربك عز وجل؟ والله جل وعلا يذكر أوصاف المؤمنين ويبتدئ بذلك في الخشوع في الصلاة، فقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الواعدون. ماذا يرثون؟ القصور الشاهقة، المنازل الرفيعة، البساتين، الأموال، الأرصدة، الملايين، لا والله أولئك هم الواردون الذين يردون الفردوس هم فيها خالدون. ولهذا جاء في البخاري إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. أسأل الله الكريم رب العظيم أن يرزقنا الفردوس الأعلى وأن يسكننا الفردوس الأعلى نحن ووالدين ووالديهم والمسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا أحبتي بالله النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان وقوع الفتن والتلاعب وكثرة المغريات قال تاجر بالأعمال فتنة، تاجر بالأعمال إيش؟ فتنة. يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، يمسي مؤمن ويصبح كافر، يتغير تدريجيا، يتغير تدريجيا، يعني منتقل، ننتقل إيه؟ ليس من الطاعة إلى المعصية أو من السنة إلى البدعة، بل من الكفر، من الإيمان إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فقال النبي بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. ولهذا ينبغي العبادة في وقت الغفلة لها ثمرتها ولها وقعها، الناس مدهشة والناس في غفلة والناس ما عودوا أنفسهم العبادة ولا الصلاة ولا القراءة، وأنت جالس تقرأ وتتعبد الله عز وجل وتقوم بما أوجب الله عز وجل عليك، بهذا كفرت العبادة في أوقات الفتن والمحن. فينبغي لنا أحبتي في الله أن نجد ونجتهد في الاستثمار، استثمار الألقاب، استثمار الطاعات قبل الفوات، استثمار الفوات. كم شخص الآن لما جاء أصابه مرض قال يا ليتني يصوم الاثنين، يا ليتني أقرأ مثلا كل يوم عشرة أجزاء، يا ليتني بررت بوالدي ولم، وهكذا لا بد من يتمنى الإنسان. ولكن ينبغي الإنسان أن ما دام صحيحا معافا يقتني ذلك، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، خذ من ذلك، لأنك سوف يوم تأتي يوم وتموت أو تمرض ونحو ذلك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. استثمار العمل هذا لماذا؟ استثمار العمل لماذا؟ هو إيش؟ لأجل مرغوب وأجل مطلوب، وهو جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا في أوصافها: إن المتقين مفازا حدائق وعنبا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني أزلفت الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونفعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، من غل إخوانا عن سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. نفس عبادي، نفس عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نفس عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من فوائده الجميلة، يقول: الاستقامة مع الكرامة، الاستقامة معها الكرامة، الاستقامة على الكتاب والسنة وعلى العمل الإيمان والعمل الصالح معه والله يا عباد الله، الكرامة في الدنيا قبل الآخرة، الاستقامة معها الكرامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تريد أحسن من هذه البشرى؟ تريد أحسن من هذا البشرى أيها المستقيم؟ تريد أحسن من هذا البشرى أيها الطائع المتقي المصلح المحسن؟ تريد أحسن من هذا أن الملائكة تقول لك لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن، أنت تخاف على شيء أمام قلبك من الأولاد أو المال أو الذرية، لا تخف، وأيضا ولا تحزن، لا تخف على ما أنت قادم عليه ولا تحزن على إيه؟ ما وراءك، لا تحزن على ما وراءك ولا تخف على ما أنت قادم عليه. هذه بشرى عظيمة تأتيك حينما إيش؟ تأتيك السكرات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. والله يا عباد الله، هذا الأمر العظيم وهذا كرامات من رب البريات، والله لحري بالإنسان أن يسعى أشد السعي إلى هذه الجنة، وأن يواصل الليل مع النهار بالتقرب إلى الله، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. ولهذا قال الله عز وجل في أوصاف هذه الجنة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا لا يصدعون عنها ولا ينزهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم ذكر أصحاب اليمين ثم قال في خاتمة هذه السورة العظيمة سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهذه يا عباد الله الجنة الذي وصفها الله والقرآن مليء مليء كفى به تذكرة وعظة وعبرة في كلام الله عز وجل، لكن يحتاج أن نتدبر القرآن. تتدبر القرآن حينما تأتي الآيات الجنان، ضع سمعك وبصرك، نعم فكر تدبر تعقل، قل هل أنا من هذا المنهج؟ هل أنا أريد الجنة تصل الذنوب إلى الذنوب وترتقي درجة الجنان وفوز العابدين؟ أما علمت أن آدم أخرج من الجنة بذنب واحد؟ عليك أن تستذكر وأن تجد وأن تعمل. ولهذا ابن القيم يقول في حثه على الجنة بقوله: بالله ما أجر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس بيقظان بل قلبه في غفلة فإذا اكتفى أخذ لبسه وحلة كسنان تالله لو شاقتك جنة النعيم طلبت بنفاوس الأزمان تالله لو شاقتك جنة النعيم طلبت بنفاوس الأزمان وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه كساني. ثم قال: خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الأسنان بالحميان خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الأسنان بالعميان شمس لعنين تزف إليما داحينة عنين بالغثيان يا سنعة الرحمن لست رخيصتان بل أنت غالية على الكسنان يا سنعة الرحمن ما لا كفوها إلا هو التقوى مع الإيمان يا سنعة الرحمن أين المشتري فلقد عرفت بأيسر الأسنان يا سنعة الرحمن كيف تصبر خطاب عنك وهم ذو إيمان يا سنعة الرحمن كيف تصبر خطاب عنك وهم ذو إيمان يا سنعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل كريهة إنسان يا سعة الرحمن لولا أنها حجبت بكم لكنية الإنسان حجبت بكل كرية إنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كرية ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى وتنالها الهمم التي تسمو إلى وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد روحه في يوم المعاد الثاني نقى الراحة راحة واحفر راحة اتعب قليلا لترتاح كثيرا إن بعض الناس في أمور الدنيا يقول الآن ما دام العمر يعني نشير والخمسينات والأربعين مثلا أريد أن أعمل وقت حتى أرتاح حين الثمانين والتسعين هذا إن وصل إلى ذلك فكذلك أحبتي بالله الآن اعمل لترتاح كثيرا لتنعم كثيرا وقد أجمع العلماء والعقلاء على أن النعيم لا يدرك إلا بالنعيم النعيم لا يدرك إلا بالنعيم فلهذا الراحة طلب الراحة يحتاج إلى عمل وإلى جد ولهذا حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات يقول بعض السلف 20 سنة أجاهد نفسي على قيام الليل ثم 20 سنة أتنعم به وهذا الذي جعل السلف حينما بعضهم يقول إذا دخل أقبل الليل فرح واستبشر وإذا طلع الفجر حزن وتكدر لماذا يقول تقبل المناجاة ويقبل التضرع على الله عز وجل وقوة العلاقة مع الله عز وجل والاتصال بالله جل وعلا في نعم في الليل وغياهد الظلمات في الليل حينما الإنسان يقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي فاحرص أخي المسلم أن تستثمر وقتك بالجد والاجتهاد ونعم في العمل لأن العمل الصالح يحتاج إلى وقت يحتاج إلى إرهاق يحتاج إلى تجربة يجلس الإنسان مثلا يعني قص ساعة أو ربع ساعة في المسجد مرة يقول والله ما أنا ما قرأت وتعبت وعجزت يصوم يوم ويتعب لابد أن تمارس العمل وأن تحرص على المواصلة والمسيرة فربنا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين المؤمن لا ينقطع عمله حتى يموت إذا مات ابن آدم انقطع عمله انقطع عمله فلهذا لابد أخي المسلم أن تحرص على العمل الصالح الذي يقربك إلى هذه الجنة العظيمة هذه الجنة الغالية قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف من سار أذلج ومن أذلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة سلعة الله غالية غالية تحتاج إلى عمل تحتاج إلى عمل تستثمره الآن ما دمت على قيد الحياة فلهذا لا بد الإنسان يتعب قليلا في هذه الدنيا لا بد أن يتعب لأجل أن يحصل على الراحة ولهذا هذه الجنة أحبة في الله فيها من النعيم والمقام لا يمكن وصفه أو ذكر جزء من أوصاف الجنة في لحظات أو دقائق معدودات لكن في الصحيحين حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل هذا حديث قدس ولا غبار على صحته وصحته مثل الشمس في رابعة النهار يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين نسأل الله الكريم من فضلك اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء أعمالنا لاحظ هذا النعيم هل يدور في قلبك مثل هذا؟ نعم يعني أعددت لعبادي الصالحين أولا الجنة الآن مخلوقة موجودة الجنة موجودة وقد أعدت للمتقين مهيئة لعباد الله الصالحين المتقين المحسنين الصالحين هل سألت نفسك يوما ما من هو الصالح هل سألت نفسك يوما ما من هو الصالح الذي قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين حلك أن تكون منهم من هو الصالح من هو الصالح الذي يسلم الإنسان عليه في كل صلاة فرضا أو نفلة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من هو الصالح الذي إذا كان من أهل الصلاح فإنه يسلم عليك ويدعو لك من في السماء من في السماء ومن في الأرض، من في المشرق ومن في المغرب. من هو الصالح والقائم بحق الله، القائم بحق عباد الله، يقوم بحق الله بما أوجب الله عليه من فعل المأمور وترك المحظور، ويقوم بحق المخلوقين فلا يظلمهم ولا يأخذ حقهم ولا يغتابهم ولا ينم عليهم ولا يأكل أموالهم بالباطل إلى غير ذلك، وهو قائم بحق الله وقائم بحق عبد الله. إذا اجتمع هذين الحقين في شخص فهو عبد صالح، فهو عبد صالح قد هيئ الله له جنة عرضها السماوات والأرض. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. يعني لو الإنسان قيل له سف لنا شيئا من نعيم الدنيا، لا، لو قدر مثلا 100 كيلو ب 100 كيلو ما بين حشم وخدم وقصور شائقة وبساتين ومزارع ودنيا تأتي على كيف كيفك الدنيا، مع ذلك الآخرة لن يقارن بجزء من ذلك. ولهذا يقول ابن عباس ليس في الدنيا في الآخرة إلا الأسماء فقط، إنما هي مسميات، أما الحقائق لا. الدنيا فيها تفاح والآخرة فيها تفاح، لكن هل تفاح الدنيا مثل تفاح الآخرة؟ هل موز الدنيا مثل موز الآخرة؟ هل رمان الدنيا مثل رمان الآخرة؟ لا لا أبدا، ولا في مقارنة، ليس في الدنيا إلا المسميات. فلهذا جاء أيضا هذا النعيم العظيم في هذه الجنة، فيها نعيم كما قال جاء المسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة جنة نادى منادى، نادى مناد إن لكم، يعني أهل الجنة حينما يدخلون الجنة جعل الله وإياكم من أهل الجنة، ينعم الله عز وجل عليهم بعطايا ومنن وخيرات وبركات، فينادي منادي يا أهل الجنة، إما أن يستمعون يا أهل الجنة ينصتون يستمعون، ثم يلقى عليهم هذا الكلام العظيم إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم إيش أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا وجع راس ولا سكر ولا سرطان ولا مرض ولا روماتيزم ولا كائن ما كان من الأمراض، تصح فلا تسقم أبدا، ما هناك مرض من الأمراض، وإن لك أن تنعم فلا تبأس أبدا، لا هم لا غم لا نصب لا تعب لا إرهاق لا مكدرات لا هموم لا غموم في حال هذه الدنيا، وإن لكم إيش أن تشفوا فلا تهرموا أبدا. لو جلس الإنسان في الجنة 200 سنة 300 سنة شبابه هو هو 33 سنة 33 سنة ما يمكن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة من عند عجوز فجاء من قلبه وقال لا يدخل جنة عجوز، لا يدخل جنة عجوز. قال ليش يا رسول الله؟ لماذا؟ قال يدخلون على أبناء 33 سنة، إن لكم أن تشفوا فلا تهرموا أبدا. أما الآن الدنيا الإنسان كل أسبوع أو كل يوم كل نفس يتقدم إلى الآخر، ولهذا تجد الإنسان خبره صغير وما تنظر إليه بعد فترة إلا إذا وهو كبير، بالأمس أب واليوم جد، بالأمس أعزب واليوم زوج، وهكذا. وإن لكم إيش أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، هذا النعيم العظيم، هذا الذي جعل المتقون يشتاقون إلى الجنة وينعمون ويعلقون قلوبهم بالله عز وجل. وصل الإيمان إلى سوداء قلوبهم، وصل الإيمان إلى قلوبهم، نعم تحلوا، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولهذا قال بعضهم سبحان من لو ما جاء بالعرض إلى موعى لحم الشوق ومن محمل الإباري، سبحان من لو سجادنا بالعيون إلى موعى لحم الشوق ومن محمل الإباري، نبل بلوغ العشرى من شهر لما فيه وأنا أطير من العشرين هو الرفيع بلا نصاب تدريك سبحانه من مليك نبيل القدر سبحان من هو أول فيه الخلق به في جوف ليل وفي الظلام والسحر أنت المحب وأنت الحب يا مني ما لي سواك ومن أرجو يا ذخري إذا أحبة بالله هذه جنة طاب نعيمها وجنة فيها الأنام والصحة والراحة والطمأنينة اشتاق إليها المؤمنون اشتاق إليها من أبو بكر في صحيح مسلم ذات يوم قال النبي من أصبح منكم اليوم صائم قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من شيع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا إيش دخل الجنة هذا الاشتياق إلى الجنة الاشتياق إلى الجنة لما قالت أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة في صحيح مسلم تقول أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا سلسلة العمل في هذا الخبر ومن أيضا صور المشتاقين إلى جنة حبة بالله عبد الله بن رواحة وما أدراك ما عبد الله بن رواحة الذي ذات يوم يمشي في الشارع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان على المنبر أيها الناس اجلسوا أيها الناس اجلسوا فجلس في الشمس في الرمضاء فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الصلاة جاءه وأخبر بقصة عبد الله بن رواحة وأنه سمع مجرد سماع قول النبي والخطاب ليس لعبد الله بن رواحة ربما لإيش لحافات المسجد ومع ذلك قال ذلك الله حرصا على طواعية الله ورسوله عبد الله بن رواحة الذي في غزوة موته لما قتل أصحابه وأخذ الراية وتردد في الإقدام والذهاب فقال أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرن ما لأراك تكرهين الجنة ما لأراك تكرهين الجنة أيضا من صور المشتاقين للجنة حبة في الله عمرو بن ثمان وما أدركت عمرو بن ثمان في غزوة بدر ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمرو بن ثمان بخل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على قولك بخل وش يعني الكلمة هذه لها مغزى لها معنى ولا كلمة جارية ما حملك على هذا قال رجاء أن أكون من أهلها فجاءت الشهادة النبوية اليقينية أنه إيه من أهل الجنة قال إنك من أهلها فنشهد نحن أن عمرو بن حمام من أهل الجنة فكان معه ثمرات في قرنه وكانت لا تتجاوز أعداد معدودة فأكل الواحدة طارت المدة أكل الثانية طارت أكل الثالثة ثم رمى بالباقي يقول إنها لحياة طويلة هكذا الاشتياق إلى جنة أحبتي بالله ومن أيضا صور المشتاقين إلى جنة كعب بن ربيعة أبو فراس الأسلمي ذات يوم النبي يأتي هو للنبي صلى الله عليه وسلم بحاجته لأنه كان ممن خدم النبي عليه الصلاة والسلام فذات يوم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل قال أسألك مرافقتك بالجنة النبي حينما أطلق سل ما قيده بذهب أو فضة أو إبل أو بقر أو غنم قال سل يعني شيك مفتوح سل قال أسألك مرافقتك بالجنة قال وغير ذلك قال هو ذاك ما عندي غيره قال غير ذلك قال هو ذاك أيضا ما تريد أن تضيف إلى هذا السؤال شيء من أمور الدنيا قال له هو ذاك يا رسول الله لأنه يعلم أن الدنيا فانية وزائلة وذاهبة ومضمحلة وأن البقاء في الجنة في الجنة وأن البقاء في الدار الآخرة فهو يريد إيش أن يستثمر من النبي عليه الصلاة والسلام شيء باقي شيء مستمر فقال أو غير ذلك قال هو ذاك قال أعني على نفسك بكثرة الستور أعني على نفسك بكثرة السجود فلهذا اشتاق إلى الجنة واشتاق إلى مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال بعضهم واصفا هذه الجنة العظيمة لا تشافنها أنت اليوم في هذا الموت ليس شيء يبني له يبنيا ومن يكن موت يليدنا فسوف يوم على رغم يصليا لا تتبع النفس من دنيا تجمعها وقلعة من سواها من أنت تجريها من دار البقار ونقذرها أجار أحمد والرحمن بنيا أرض لباب والمسك طيلتها والزعفران حفيف نبت بيها أنهار ولا بلو محصر ومن عسل والقمر يجري رحيقا في مجريا والطير تجري على الأبطال عاقبة تسبح الله جارا بمغنيا من يشتري الدار في الفردوس يعمرها في ركعة في ظلام الليل يخفيا من يشتري الدار في الفردوس يعمرها في ركعة في ظلام الليل يخفيا من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيا أو صد جوع كمسكين بشبعته في يوم مصحبة عن الغلفيا أمولنا لذوي المراض نجمعها ودارنا لخراب البوم نبنيا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيا فمن بنى بخير طاب مسكنه ومن بنى بشر خاب بنيا والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانية لو أن في صخرة صمام لملمة في البحر رصية بصن وحية رزقا لعبد براء الله من فلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها أو كان فوق طباخ السبع مسلكها لتعالى الله في المرقى راقيا حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإن سوف يأتيها هذه الجنة أحبتي بالله الذي اشتاق إليها نعم اشتاق إليها أحبتي بالله عمرو بن الجموح وذلك أنه ذهب في غزوة من الغزوات وكان رجل أعرف فقال له أبناؤه وكانوا ثلاثة نقوم عنك نقوم بالمهمة عنك وليس على الأعرج حرج فقال أريد أن أطأ بعرجة هذه في الجنة أريد أن أطأ بعرجة هذه في الجنة فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه فهذه هي الجنة التي اشتاق إليها ذلكم الصحابة والصحابة عموما اشتاقوا إلى الجنة وجدوا واجتهدوا واستثمروا الأوقات والطاقات لا يمكن أن الإنسان يذكر صورهم ومواقفهم أن النبيلة المشرقة ولهذا قال بعضهم وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا في الله حتى بان سبل الهدى وقد سمى الأديان فاشتاق إليها ذلكم الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي كان كل يوم إذا جاء ياتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكحل عينيه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام يوميا لا بد أن ينظر إلى عيني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه تلك العينين الشريفتين فذات يوم بكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال يا رسول الله إني إذا جلست عند أهلي ومالي وولدي فكيف ثم ما أمكث حتى أنقلب وآتي أنظر إلى وجهك الكريم أنا يا رسول الله أنت سوف تدخل الجنة ولا شك في ذلك لكن أنا إن دخلت الجنة أخشى ألا أراك إن دخلت الجنة أخشى ألا أراك فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم درجة واحدة ترافق هؤلاء درجة واحدة درجة الطاعة والمتابعة درجة الإيمان والتوحيد نسأل الله أن يثبتنا على ذلك فهذه الدرجة فكن رفيقا لأفضل خلق الله وأفضل عباد الله الذي لا تصح صلاتك حتى تسأل الله عز وجل أن تكون رفيقا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهؤلاء هم من؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أيضا المشتاقون إلى الجنة ذلك الرجل الذي أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة يعني متى قيام الأبدان لرب العالمين سؤال عظيم سؤال كبير وعن أمر كبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت الساعة هب أني أعلمتك وخبرتك من الساعة غدا لكن ماذا أعددت لهذا اليوم فقال يا رسول الله أعددت لها حب الله ورسوله نحن العدة يا ربي إن ذنوبي في الورى كثر وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد آتيتك بالتوحيد يصحبه حب الرسول وهذا القدر يكفيني أعددت لها حب الله ورسول نعم العدة لماذا لا نمرر محبة الله على قلوبنا محبة الرسول على قلوبنا لماذا لا نسأل الله يوميا في كل سجدة اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ لأنك إذا أحببت الله سهلت عليك الأعمال إذا أحببت إلى الله أحببت الله اشتقت إلى الجنة إذا أحببت إلى الله جددت وجدت وعملت وصرت إلى الله عز وجل فالشأن في المحبة لله عز وجل متى تصل إلى سويداء قلب قال أعددت لها حب الله ورسوله قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك مع من أحببت يقول ما فرح الصحابة على فضلهم وشرفهم وكرمهم وعلو كعبهم نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم ما فرحوا بمثل قول المرء مع من أحب فقال أنس رضي الله عنه وراه الحديث أنا أحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر في زمرتهم وإن لم أعمل أعمال رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين إذن هذا هو الاستياق إلى الجنة الاشتياق إلى الجنة ذلك عبد الله بن حرام حينما طعن وطعنه الرجل الكافر اللدود من ظهره فخرج ذبابة السيف من بين ثدييه فقال فزت ورب الكعبة الله أكبر لماذا فاز بدم يخر على صدره فاز بسهم يخرج من يدخل من خلف ويخرج من قدام قال فزت يا رب الكعبة بماذا فاز؟ فاز بجنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فينبغي لنا أحبتي في الله أن نتزود من الأعمال الصالحة وأن نشتاق إلى هذه الجنان العالية وهذه الدرجات الرفيعة والمنازل الكبيرة العظيمة التي برفقتها محمد والأنبياء والصحابة وعباد الله الصالحين نشتاق إلى هذه الجنة العظيمة التي فيها رؤية الله. نعم رؤية الله الذي هو أعلى نعيم وأعظم نعيم، وأيضا يحل الله عز وجل عليهم رضوانه، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ثم النهاية، النهاية والفيصل في هذا الباب أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. اللهم اجعلنا والدينا وأزواجنا وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا والمسلمين أجمعين من أهل الجنة. إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بالموت على صورة كفش كما في الصحيحين، ويوضع بين الجنة والنار، نسأل الله النجاة من النار. هذه المصيبة، هذه قاسمة الظهر، هذه قاسمة الظهر حينما يستقر أهل النار بالنار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعده من النار، كما جاء عند الترمذي من حديث أنس. فيذبح الموت ثم يقال، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، خلود فلا موت. فيزداد فرحهم واشتياقهم أنسهم لأنهم يظنون أنهم سوف ربما يتغير الحال. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. ثم يقال بأهل النار نعوذ بالله، تلك الحسرة، تلك الندامة، تلك الوقت العصيب العظيم، يا أهل النار خلود فلا موت، خلود فلا موت. فينبغي لنا أحبتي في الله حينما يعني يأتي ذكر الجنة والنار أن نحرص. واليوم أحبتي في الله تحتاج القلوب إلى تغذية، تحتاج إلى سقي بالإيمان والعمل الصالح، تحتاج إلى تذكيرها بالجنة والنار. يوم أن الناس كانوا تذكر الجنة والنار على المنابر وفي المساجد وفي محاريب المسلمين، تجد الإنسان إذا قلت له خف الله هذا لا يجوز، خلاص. إذا قلت له اتق الله خلاص، نعم اتق الله. لكن اليوم تقول له اتق الله يقول اتق الله أنت، وقلت تقول له خف الله يقول خف الله أنت. لماذا؟ لأن القلوب فارغة ضعيفة، ضعفت، ابتعدت عن الله، ابتعدت عن المسجد، ابتعدت عن الذكر، ابتعدت عن قراءة القرآن. ولهذا لما جاء رجل من الحسن البصري وقال يا أبا سعيد، يا أبا سعيد إن قلبي قاس، إن قلبي قاس، أريد شيئا أن يذيب هذه القسوة. قال أذبه بذكر الله عز وجل، أذبه بذكر الله. القلوب تفتى والقلوب تفتى ويكون عليها حجاب، كل ما كثر الدم أصبح الحجاب أكثر، أكثر الغلاف أكثر، وكلما قل الدم قرب الإنسان من الحياة. ولهذا في عند الإمام أحمد بن حنبل هريرة إذا أذنب العبد ذنبا نكثت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ثقل في قلبه نظر ثقل قلبه، وإن هو عاد عاد حتى تعلو قلبه. ثم تلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلما الإنسان تخفف من الذنوب والمعاصي والسيئات وجد اللذة، وجد الأنس. يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ويقول ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة مثل لذة المعرفة والإيمان. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الناس خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. حل قلبك بالله، استثمر العمل الصالح. ولهذا تجد الآن الإنسان يوم أن يزور مريض أو يبر بوالديه أو يصل أرحامه أو يتصدق أو يحافظ على الصلاة أو يصلي الوتر أو يقوم آخر الليل، تجد مسرور منبسط منشرح الفؤاد. وإن تجد من تراكمت عليه الذنوب والمعاصي بتعاسة وانتكاسة، ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وأن يجعلنا صالحين مصلحين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وقضوا المساكين اللهم آمنا في ديننا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى، اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من عبادك الصالحين الوارثين للجنان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما نسأل جل وعلا أن من أراد أمننا وبلادنا وعقيدتنا وسلوكنا بسوء أن يشغله بنفسه وأن يحمينا شره وأن يجعل كيده في رحله، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم وحضوركم، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم تلقون ربكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.